يقول كل ما جاءت كلمة سعير في القرآن فمعناها النار، السعير معناها النار. قال إلا موضع واحد، إن المجرمين في ضلال وسعر. قال سعر هنا ليس السعير، ليست النار. طيب ما معناها؟ قال العناء، العناء. قال العناء، قال فالعناء سرى، أي معناها العناء. كيف معناها العناء؟ قال إن المجرمين في ضلال، في ضلال أي في تيه عن الحق، وسعر أي في عناء ومشقة، عناء ومشقة. كلمة السعير وردت في القرآن بمعنى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير وسيصلون سعيرا، كلها بمعنى النار كلها. لو تتبعنا القرآن من أول لآخر لوجدنا كلمة السعير معناها النار إلا هذا الموضع. إن المجرمين في ضلال وسعر. قال الضحاك، قال هنا، قال السعر هنا، قال المجرمين في ضلال وسعر. قال المؤلف هنا أي العناء، وهذا تفسير قتادة رحمة الله عليه من السلف، قال فإن السعر هنا هو العناء. مع أن من المفسرين يعني من المتقدمين ك يعني الضحاك وغيره من السلف والحسين ابن الفضل وغيره فسره بتفسيرات أخرى، فمنهم من قال في ضلال وسعر أي في ضلال وفي نار جهنم، فالسعر هنا معناها نار جهنم. وبعضهم ذهب إلى أن هي النار المسعرة، السعر هي النار المسعرة، وفسر قتادة كما ذكرنا أن المراد به، أن المراد به السعر هنا العناء. فعلى تفسير قتادة تكون لفظة مشتركة، لفظة السعير لفظة مشتركة تطلق على النار إلا موضع واحد في سورة القمر، وسعر أي عناء على رأي قتادة رحمة الله عليه. وعلى الرأي الآخر من السلف وغيرهم إن المجرمين في ضلال وسعر أي في عذاب جهنم، فتكون كلمة السعر كلية، لفظة كلية عامة من غير استثناء، من غير استثناء. واضح؟